أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يندب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. ختمت الامتنان من الله على العباد بإرسال الرسول الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاصطفاه الله سبحانه وتعالى من البشر من خير الشعوب وأشرف القبائل. لقد جاء صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم منكم معروف عزيز عليه ما عنده، يعني يشق عليه ما يشق عليكم. وهذا ظهر في سيرة عليه الصلاة والسلام إلى قتال الكافرين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، يعني ابدأوا بالأدنى والأقرب إليكم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقتال الكفار هو الجهاد، هو الجهاد. هذه الآية، هذه السورة اشتملت على الأمر بقتال المشركين وقتال الكفار عموما وخصوصا، وأهل الكتاب اليهود والنصارى. قال تعالى: قاتل المشركين كافة. قال تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، يعني قاتلون قتال لا رحمة فيه ولا هوادة. كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في هذه السورة. ومأواهم جهنم وبئس المصير. واعلموا أن الله مع المتقين. وفي هذا تثبيت لقلوب المؤمنين وتشجيع لهم على القتال، لأن إذا علموا أن الله معهم قوي قلوبهم وقوي رجاؤهم. ثم قال تعالى: وإذا ما أنزلت، وإذا ما أنزلت يعني وإذا أنزلت، ما علي عند أهل اللغة بالتأكيد أو يسمونها زائدة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، يعني من المنافقين، من يقول أيكم زادته هذه الإيمان. قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأما الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، لأنهم يزدادون شرا وكفرا بتكذيبهم بما أنزل الله. فكلما نزل شيء من الوحي فكذبوا به ازداد كفرهم. ثم قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ابتلون بالقتل، ابتلون بالمصائب الدنيا، ثم لا يتذكرون ولا يعتبرون ولا يرجعون عن شرهم وعن نفاقهم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. نعم يا محمد. ومشقة ولا مخمصة في سبيل الله أي مجاعة، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار من الخوض لديارهم، من الخوض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم، ولا ينالون من عدو نيلا كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال. كالظفر بجيش نعم جيش نعم أو سرية أو الغنيمة لمال، إلا كتب الله به لهم به عمل صالح، لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه، فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم. ثم قال: لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا في ذهابهم إلى عدوهم إلا قيل. ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا في ذهابهم إلى عدوهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ومن ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله ونصحوا فيها. في هذه الآيات هو شد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. اللهم استعان. لا حول لا لا إله إلا الله. الشأن في الجهاد الصحيح، الجهاد الجاري على وفق شريعة الله، كثير من القتال الذي يجري بين الناس أكون فيه، منه ما هو قائم على حظوظ الدنيا وإنه وقد يسمونه جهادا، ومنه ما يكون من قبيل الفتن، القتال الذي يجري بين المسلمين. أما إذا وضح الأمر وجرى القتال على وفق شرع الله وهدي رسوله فهو ذروة الإسلام، فحق للنفوس والهمم العالية التنافس في هذا الطريق، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون كبارهم وصغارهم، انفروا خفافا وثقالا شيبا وشبانا. نعم. والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية، يقول تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك وتفوت به كثير من المصالح الأخرى. فلولا نفر من كل فرقة منهم أي من البلدان والقبائل والأفخاد طائفة تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال: ليتفقهوا أي القاعدون أي الكاهدون. نعم نعم أي القائد الشمال في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معاني ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين وأنه أهم الأمور وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون فأي منفعة حصلت للمسلمين منه وأي نتيجة نتجت من علمه وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. في هذه الآية وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف بفائدة مهمة وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة والقصد واحد وهذا من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.